ما حكم الصلاة في الوتر في هذا البيت؟ صحيح. والأكل والبقاء فيه بقاء بعد ساعة صحيح. بناء على السؤال الثاني كله جائز، وبناء على السؤال الأول لا يجوز. أيوة. يرجع النص حرف لدين يجوز الأشياء. أيوة. شيخنا عشان شاب اليوم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.